ها أنا غارق في لجة تفكيري، أحتبس عبراتي ويأسرني ضميري، أبصر ظلام الليل وأتفكر في سواده فيذكرني عظم ذنبي وتقصيري. أمتع نظري بشروق الشمس وجمال الكون فينير في قلبي مصباح أمل. هكذا حياتي، أمواج تتلاطم وصراعات تتفاقم بين خوف ورجاء وظلام وضياء. فيا إلهي أسألك العفو، أسألك لطفك يا رب السماء. مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع، فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع، فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تترى علينا وتتبع، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تترى علينا وتتبع، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. يا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجع، ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجع، ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا توسل عبد بائس يتضرع، أعني على الموت المريرات كأسه، إذا الروح من بين الجوانيح تنزع. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا توسل عبد بائس يتضرع، أعني على الموت المريرات كأسه، إذا الروح من بين الجوانيح تنزع. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركام من فوق التراب وأودع، وتبت جناني للسؤال وحجتي إذا قيل من رب ومن كنت تتبع. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركب أركام من فوق التراب وأودع وثبت جناني للسؤال وحجتي إذا قيل من رب ومن كنت تتبع ومن هول يوم الحشر والكرب نجني إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا ويا سيدي لا تحزني في صحيفتي إذا الصحف بين العالمين توزعوا ومن هول يوم الحشر والكرب نجني إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا ويا سيدي لا تحزني في صحيفتي إذا الصحف بين العالمين توزعوا وهب لي كتابي باليمين وثقلا لميزان عبد في رجائك يطمع ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للقوات ومرجع وهب لي كتابي باليمين وثقلا لميزان عبد في رجائك يطمع ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للغواة ومرجع أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع وهب لي شفاء منك ربي وسيدي فمن ذا الذي للضر غيرك يدفع أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع وهب لي شفاء منك ربي وسيدي فمن ذا الذي للضر غيرك يدفع أنت الذي ترجى لكشفي ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرع فقد أعيت الأسباب وانقطع الرجاء سوى منك يا من للخلائق مفزع فأنت الذي ترجى لكشفي ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرع فقد أعيت الأسباب وانقطع الرجاء سوى منك يا من للخلائق مفزع إليك إلهي قد رفعت شكايتي وأنت بما ألقاه تدري وتسمع ففرج لنا خطبا عظيما ومعضلا وكربا يكاد القلب منه يصدع إليك إلهي قد رفعت شكايتي وأنت بما ألقاه تدري وتسمع ففرج لنا خطبا عظيما ومعضلا وكربا يكاد القلب منه يصدع وماذا على ربي عزيز وفضله